بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب الوليمة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم أيضا. وله من حديث جابر نحوه، وقال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. وعن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير. أخرجه البخاري. وعن أنس قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع، فبسطت فألقى عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. قوله شر الطعام طعام الوليمة، وبين عليه الصلاة والسلام سبب ذلك أنه يدعى إليها من يأباها، وهم الأغنياء والوجهاء، ويمنعها من يأتيها من الفقراء والمحاويج. وقوله ويمنعها من يأتيها له معنيان: المعنى الأول أنه لا يدعو الفقراء والمحتاجين أصلا، والمعنى الثاني أنهم إذا أتوا إلى محل الوليمة منعهم من الأكل، وهذا أشد من الأول، وذلك لأن الذي يدعو الأغنياء والوجهاء ويدع المحتاجين والفقراء إنما يريد الرياء والسمعة والمكانة، فكانت وليمته شر الوليمة. ولذلك ينبغي للإنسان في الولائم أن يحرص على دعوة المحتاجين والفقراء، سواء دعاهم إلى محل الوليمة أو أعطاهم شيئا من الطعام، حتى يحل الخير والبركة إلى هذه الوليمة. وقول ومن لم يجب يعني دعوة الوليمة فقد عصى الله ورسوله، وهذا دليل على وجوب إجابة دعوة الوليمة. ولكن تقدم أن إجابة دعوة الوليمة له شروط 6، منها أولا أن يكون الداعي مسلما، ومنها أيضا أن تكون الدعوة في أول مرة، ومنها أن لا يكون الداعي ممن يجب هجره، ومنها أن لا يكون ثمة منكر في الدعوة، ومن شروطها أيضا أن لا يكون على المدعو ضرر. أما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فإن كان مفطرا فليطعم يعني فليأكل، وإن كان صائما فليصلي يعني فليدعو. الإنسان إذا دعي إلى وليمة وكان صائما، فإن كان صيامه صيام فرض فإنه لا يجوز له أن يفطر، لأن الفرض لا يجوز قطعه. وأما إذا كان صيامه صيام نفل فإنه يفطر إن كان في فطره جبر لقلب الداعي، فإذا كان الداعي يفرح بأكله ومشاركته لهم فإنه يفطر حينئذ، لأن فيه إدخالا للسرور على قلب أخيه المسلم، وقد يكون هذا أفضل من صيامه. وأما إذا كان مفطرا فإنه يطعم، وظاهر الحديث الوجوب، لكن هذا مقيد بما إذا كان الداعي يتضرر بترك الأكل، وذلك فيما إذا كان المدعوون محصورين. أما إذا كان المدعوون كثر بحيث أن الداعي لا يتضرر بترك الأكل فإن الأكل حينئذ لا يكون واجبا. أما الحديث الثالث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوليمة أول يوم حق، يعني تجب إجابتها، والثاني سنة، والثالث رياء وسمعة، ومن سمع سمع الله به. هذا تقدم أن من شروط إجابة دعوة الوليمة أن تكون في اليوم الأول، فإذا أجاب في اليوم الأول فقد أسقط الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. فإن دعي مرة ثانية استحب له أن يجيب ولكن لا يجب، فإن دعا مرة ثالثة فهذه الدعوة رياء وسمعة، لأنه أراد بها التسميع عند الناس وأنه رجل كريم وما أشبه ذلك. أما الحديث الرابع، حديث صفية بنت شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، وكذلك أيضا الذي بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حينما بنى النبي عليه الصلاة والسلام بصفية أمر بالأنطاع فبسطت. الأنطاع جمع نطع، وهي الحصر، يعني أمر أن تفرش الحصر جمع حصير، ثم وضع عليها الأقط والتمر والسمن ونحو ذلك. وهذا يدل على أنه لا ينبغي التكلف في الوليمة، وأن الإنسان يولم بما تيسر. وفيه أيضا دليل على أنه لا يجب أن يولم الإنسان بشات، وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، هذا في حق من قدر على ذلك. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يصنع وليمة بدون الشات، فلو صنع وليمة مثلا من أقط أو سمن أو تمر أو نحو ذلك فإن ذلك جائز. وفيه أيضا دليل على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من قلة ذات اليد، فهو عليه الصلاة والسلام مع كونه سيد الخلق وأشرف الخلق تكون وليمته على أقط وسمن وتمر ونحو ذلك. أما الحديث الأخير وهو عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا. إذا اجتمع داعيان بأن دعاه رجلا فإنه أولا يجيب أسبقهما دعوة، لأن من سبق فهو أحق، فإن تساويا في الدعوة فإنه يجيب أقربهما بابا، فإن تساويا فإنه يجيب من يكون أقرب إليه رحما وصلا، فإن تساويا فحينئذ تكون قرعة، إن لم يمكن أن يجمع بين الأمرين. فالإنسان إذا اجتمعت عنده دعوتان فأولا يجيب السابق لأن الأسبق أحق، فإن استويا في السبق فإنه يجيب أقربهما بابا، يعني ينظر الأقرب إليه من جيرانه فيجيبه، فإن تساويا فإنه يجيب من يكون له صلة ورحم وولادة بينه وبينه، فإن تساوى في جميع ذلك فإن أمكن أن يجيب الدعوتين فذاك، وإلا فإنه تكون قرعة، لأن القرعة إنما تستعمل في كل حق فيما إذا اجتمع حقان ولا مزية لأحدهما على الآخر، فإذا خرجت القرعة لأحدهما فحينئذ يجيب دعوته ويعتذر من الآخر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.